ترجيح بينهم متعارضان للترجيح بينهم فوقين. وهو ما الحديث الأول في صحيح مسلم شرار أئمتكم من تلعنون وما يلعنون، والحديث الثاني جواب في إسناده في بلاد الجنة قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وزعم إسناده جيد ورجاله الإتقان، وفي بعض الكلام لا يضر. وين التعارض عليك الله؟ ومن بعض شيء التعارض الأول. وين التعارض؟ أين التعارض؟ نعم؟ شو نعم بعد ساعة أنا بكرر ثلاث مرات، أين التعارض؟ من التوفيق بها يا شيخ. لا. الله يهديك، أظهر التعارض حتى وفق. أنا ماني شايف فيه تعارض. الحديث الأول لا تسبوا أمراءكم، والثاني هذا الحديث الثاني. يعني هل إذا واحد لعنك ضروري تلعنوه؟ لا. ها؟ إذا وين التعارض؟ يعني ما بنا تعارض؟ ما بناتم تعارض البتة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.